أن تكون مترمنة لكمال لثبوت. ذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي، وإلا لم تكن مدحا، لأن النفي إن ترمن إثبات كمال الضد صار مدحا، وإن ترمن العجز عن هذا المنفي صار ذما، وإن لم يترمن هذا ولا هذا صار لهوا، صار لهوا. وأضرب لكم مثلا الآن، قال رجل إن الله لا يظلم أحدا، هذا كمال العدل، هو متضمن إذن مدح ولا ذم؟ مدح. طيب، وقال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردا، وقال الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من السبل في شيء وإنهانا، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا ظلمه أحد قالوا غفر الله له، إذا أساء إليهم أحد طلع الإنسان جرام به مقاطعة إياه. هذا إيه؟ نعم، عجز. أنا قال في البيت اللي قبل هذه لو كنت من مازن لم تستبح إذني، بني اللقيطة من ذهل ابن شيبان. نعم، لكن قوم. إذا هذا النفي ايش؟ هذا النفي ايش؟ تنقيص به، يقول ما يذكرون ولا يقول حقهم. والأول إن شاء الله تعالى طلعنا أمور نبيج جسم فيها. طيب، والأول يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظن الناس حبة خردل، كونهم لا يغدرون بذمة يعني يكون بالعهد. ليش؟ ما يظنون يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يظنون. ولهذا قال قبيلة، والتفصيل يدل على التحقيق. إذن صار النفي قد يكون ذما. طيب، في واحد جار منا قال الله حمد بنينا لنا جدار من بلس، نعم، وحطينا عليه صبه من حديد ولا تحرك، ما يعني ما قال عجز ولا عجز، ما عجز الجدار، ما دخل ولا لا؟ ليش؟ أيه، ما في قابلية لذلك، ما في قابلية. هنا الصفات المؤمنة اللي يجرى الصفات المنفية أي السلبية متضمنة المضافة إلى الله، متضمنة أو التي نفاها الله عن نفسه، متضمنة لإيش؟ لإثبات، وهو كمال ضدها. لا يظلم ربك أحدا بكمال عدله، كذا ما مثل من لغوب بكمال قدرته وقوته، وعلى هذا فقط. ولا يوجد الصفات المنفية عن الله نفي مجرد فقط، لا يوجد. لماذا؟ لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء. هل العدم شيء؟ النفي المجرد عدم، ما فيه ظلم، إذا هذا عدم. والعدم من حيث كونه عدما لا يتضمن مدحا ولا ثناء، لأنه قد يكون للعدم وقد يكون لعدم إيش؟ القابلية. مثاله للعدم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ومثاله لعدم القابلية أن تقول إن جدارنا لا يظلم أحدا. نعم، ليش؟ لا معدة عدم قابلية، ولا يقدر يطيح عليه ويكتله، لكن